بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارفعنا بالعلم، وزيننا بالحلم، واسلك بنا سبيل العلماء العاملين، واجعلنا حيثما كنا مباركين. لقد كان العلماء مذ كان العلم في صدور الرجال، يحملون إلى أصحابهم العلم والهدي معا. ومن شاهد ذلك ما جاء عن عبد الله بن هرمز أنه قال: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري. ومن شاهده أيضا ما جاء عن يونس ابن يزيد أنه قال: قال لي ابن شهاب، وهو الإمام الزهري: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. هكذا الإمام الزهري يضع منهجا في العلم والتعلم لأصحابه ولمن بعدهم. عناية منه رحمه الله بأصحابه، وأن ينقل إليهم، وحرصا منه على أن ينقل إليهم هذا الهدي كما ينقل إليهم العلم. وقد كان الأئمة يتعلمون الهدي والعلم معا، كما قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ولم يكن أثر الشيوخ على أصحابهم مقتصرا على نقل العلم والمعلومات، بل كان أثر هديهم يتعدى إلى أصحابهم ويؤثر فيهم. ومن شاهد ذلك ما جاء في ترجمة عارم أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي، قال العقيلي: قال لنا جدي رحمه الله: ما رأيت بالبصرة شيخا أحسن صلاة من أبي النعمان. وكانوا يقولون: أخذ الصلاة عن حماد بن زيد، وأخذها حماد عن أيوب، يعني السختياني. قال: وكان عارم من أخشع من رأيت. فهذا إسناد شريف، إسناد الخشوع في الصلاة، أخذه حماد عن أيوب، وأخذه أبو النعمان عن حماد. عنوان المحاضرة هو التعريف ببعض كتب أدب العالم والمتعلم. وقبل الشروع في ذلك أنبه على أشياء: الأول، أن التبعيض في عنوان المحاضرة مقصود، فإن هذه المحاضرة موضوعة للتعريف ببعض الكتب، وليس من شرطها أن تستوعب جميع ما كتب في هذا الباب. الثاني أن الغرض من هذه المحاضرة هو وصل طالب العلم بهذه الكتب حتى تكون هذه المحاضرة سببا في مطالعته لهذه الكتب واقتنائه لها. الثالث أن هذه المحاضرة قائمة على 4 أشياء في كل كتاب. الأول التعريف الموجز بالمؤلف على جهة الإشارة. الثاني التعريف المجمل بالكتاب وطبعته. الثالث انتخاب فائدة أو أكثر من الكتاب المعرف به تشويقا لقراءته وتحفيزا لمطالعته. الرابع ذكر ما لحقه من أعمال إن وجدت، سواء كان ذلك شرحا أو اختصارا أو نظما. من الكتب في هذا الباب كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي، مؤلفه من الثقات الحفاظ، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في الصحيح حتى روى عنه ما يزيد على 1000 حديث. توفي سنة 34 و200. الكتاب يقع في نحو 60 صفحة، ولم يجعله مؤلفه على أبواب، بل سرد فيه الآثار من أوله إلى آخره بلا تبويب، وهو كتاب مسند على عادة المتقدمين، يروي فيه المؤلف آثاره بأسانيده، وقد طبع بتحقيق وتخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من المنتخب منه قال أبو خيثمة المؤلف: حدثنا جرير عن ليث قال: كان أبو العالية إذا جلس إليه 4 قام. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعلقمة: ألا تقعد في المسجد فيجمع إليك وتسأل ونجلس معك؟ فإنه يسأل من هو دونك. قال علقمة: إني أكره أن يوطأ عقبي. يقال: هذا علقمة، يعني هروبا من الشهرة وفتنة اتباع الناس له. وقال أبو خيثمة: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان يقال: أزهد الناس في عالم أهله. من الكتب في هذا الباب كتاب رياضة المتعلمين لابن السني، مؤلفه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن السني. الكتاب يقع في مجلد، ذكر فيه آداب العالم والمتعلم في نفسه وفي حلقته ودرسه، ذكر فيه أقسام العلوم وما ينبغي طلبه منها، وطريقته فيه أنه يذكر الأدب كالعنوان، ثم يسوق تحت الفقرة ما يشهد لها من الكتاب أو السنة أو الآثار أو الشعر، ويسوق ذلك بإسناده. الكتاب طبع بعناية الشيخ نظام يعقوبي. من فوائده قوله في آداب العالم: فإذا تبين له، يعني العالم، من المتعلم أنه قد فقه وعلم، فلينبه على ذلك وليمدحه به، ليزداد في العلم رغبة وبه سرورا. ثم ساق بإسناده حديث أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. هذا هو الشاهد فيه، قوله عليه الصلاة والسلام: والله ليهنك العلم أبا المنذر. فقد أثنى عليه ونبه على فضيلة فهمه لما ظهر منه هذا. من الكتب في هذا الباب كتاب أخلاق العلماء للآجري، مؤلفه أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، متوفى سنة 60 و300، وموضوعه ظاهر من العنوان، فهو في أخلاق العالم وصفاته وما ينبغي أن يتحلى به من العمل والخشية. والكتاب مسند وطبع مرارا، ولعل من أحسن هذه الطبعات الطبعة التي حققها الدكتور أحمد حاج محمد عثمان، وصدرت عن مكتبة أضواء السلف. من فوائده قال الآجري: أخبرنا الصندلي، قال أخبرنا يعقوب بن بختان، قال سمعت أحمد بن حنبل، قال سمعت الشافعي، قال سمعت مالكا، قال سمعت ابن عجلان، قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وجه انتخاب هذا الأثر أنه من رواية 3 من الأئمة الأربعة، فقد رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك. من الكتب في هذا الباب باب أدب العلم من كتاب أدب الدين والدنيا للماوردي، وهو الباب الثاني من أبوابه. مؤلفه أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي الإمام، صاحب الحاوي وصاحب الأحكام السلطانية وغيرها، توفي سنة 50 و400. كتاب أدب الدين والدنيا يقع في مجلد. الباب الثاني منه يتعلق بأدب العلم، وهو باب شريف، جزل العبارة، فخم المعنى، نفيس في بابه، وفيه فوائد ليست في غيره. الكتاب طبع أيضا مرارا قديما وحديثا، ومن آخر هذه الطبعات ما صدر عن دار المنهاج. من فوائده أنه ذكر أسباب التقصير في العلم، ذكر الأسباب المانعة من فهم المعاني وقسمها إلى 3 أقسام. ومن بحوثه فيه أنه ذكر الأسباب المانعة من قراءة الخط ومعرفته، وذكرها من 8 أوجه. من العبر في هذا الكتاب ما حكاه الماوردي عن نفسه، قال: ومما أنذرك به من حالي أني صنفت في البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به وتصورت أني أشد الناس اطلاعا بعلمه حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت 4 مسائل ولم أعرف لشيء منها جوابا فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا فقالا أما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت لا فقال إيها لك وانصرف ثم أتيا من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما فانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه ثم قال فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة تذلل لهما قياد النفس وانخفض لهما جناح العجب توفيقا منحته ورشدا أوتيته. من الكتب في هذا الباب تائية أبي إسحاق الإلبيري، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري، متوفى سنة 60 و400، وهو أديب زاهد. التائية فيها الحث على العلم والتزهيد في الدنيا، وفيها حكم ومواعظ، وهي 112 بيتا. التائية مطبوعة ضمن ديوانه المطبوع لتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية. من المختار منها قوله في الحث على العلم: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت وكنزا لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. والتائية بديعة المعنى وفيها عظة وحكمة. من الكتب في هذا الباب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البر، مؤلفه أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، متوفى سنة 63 و400، وهو إمام مشهور صاحب الاستذكار وصاحب التمهيد، التمهيد الذي قال فيه الإمام ابن تيمية وهو أجل ما صنف في فنه. هذا الكتاب كتاب واسع في أدب العلم وأدب العالم وأدب المتعلم، وفيه أيضا أبواب متعلقة بأصول الفقه، فيه أبواب متعلقة بالاجتهاد والتقليد والتنبيه على الاتباع. فالكتاب مهم جدا ونفيس جدا. من فوائده من الملح فيه أنه قال: ويروى عن بعض الأكاسرة أنه إذا سخط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد. ومن فوائده قال عطاء: أضعف العلم علم النظر، أن يقول الرجل: رأيت فلانا يفعل كذا، ولعله فعله ناسيا. الأعمال التي لحقته هذا الكتاب اختصره الشيخ أحمد ابن عمر المحمصاني، وهذا الاختصار مطبوع في المكتبة التجارية بمكة ودار الخير، حذف منه الأسانيد والمكرر، وحافظ على عبارة المؤلف قدر المستطاع. مما لحقه أيضا كتاب صحيح جامع ديان العلم وفضله لأبي الأشبال الزهيري، وهو محقق الكتاب. الكتاب حقق وطبع في دار ابن الجوزي بتحقيق الشيخ أبي الأشبال الزهيري، والمحقق اختصر الكتاب وحذف منه الضعيف من المرفوع، وأبقى عبارته وحذف أسانيده والمكرر، وطبعه باسم صحيح جامع ديان العلم وفضله. من الكتب في هذا الباب: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 63 و400. ومن الاتفاق أن الخطيب البغدادي وهو حافظ المشرق توفي في نفس السنة التي توفي فيها ابن عبد البر وهو حافظ المغرب، فمات حافظ المشرق وحافظ المغرب في سنة واحدة، وهي سنة 63 و400. الكتاب حافل ومليء بالفائدة، وهو كتاب مسند يذكر الأدب، ثم يذكر تحته ما يشهد له من الكتاب أو السنة أو الآثار أو الأشعار. طبع الكتاب ولعل من أحسن هذه الطبعات تحقيق الشيخ محمد عجاج الخطيب، وقد صدر عن مؤسسة الرسالة. من فوائده قال: وكان حماد بن زيد إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إنسان صوته لم يحدث، تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. إبراهيم يعني النخعي. من فوائده قال الخطيب: وأما أخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء فالأسانيد زينة لها وليست شرطا في تأديتها. ثم ساق بإسناده عن يوسف بن الحسن الرازي أنه قال: إسناد الحكمة وجودها، إسناد الحكمة وجودها. وهذه كلمة بليغة، وفيها ضبط لهذا المعنى. الأعمال التي لحقته اختصره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في آداب طالب الحديث، وقد طبع مفردا وطبع مع المجموعة العلمية. من الكتب أيضا الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي أيضا. الكتاب يقع في مجلدين، المجلد الأول منه متعلق بأصول الفقه، وفيه مادة مفيدة حسنة في أصول الفقه، وكذلك أول المجلد الثاني متعلق بأصول الفقه كذلك، ثم يذكر ما يتعلق بأدب العلم مفتتحا إياه بباب إخلاص النية والقصد بالتفقه. ثم يذكر الآداب، وهو كتاب مسند منهجه فيه كمنهجه في الجامع. الكتاب طبع بتحقيق الشيخ عادل العزازي. من فوائده عن الأعمش قال: كنا نأتي خيثمة، يعني ابن عبد الرحمن، فيقول: تناول السلة من تحت السرير، فأتناولها وفيها خبيص، فيقول: إني لست آكله ولكن أصنعه لكم، يعني برا من العالم بأصحابه. ومن الملح فيه قال علقمة: إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك، يعني افترض أنهم ماتوا ثم اقسم التركة في تطبيق عملي على جيرانك. من الأعمال التي لحقته صحيح الفقيه والمتفقه لمحققه الشيخ عادل العزازي. من الكتب في هذا الباب: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي أيضا. الكتاب في مجلد لطيف وموضوعه واحد كما هو ظاهر من العنوان، هو في الرحلة في طلب الحديث، وجمع ما يتعلق بهذا من الآثار والأخبار والأشعار. الكتاب طبع بتحقيق الدكتور نور الدين عتر. من فوائده قال يزيد بن هارون لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله تعالى أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال حماد: نعم، ألم تسمع إلى قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ورجع به إلى من وراءه فعلمه إياه. من الكتب في هذا الباب: اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي أيضا، وهو كتاب موضوعه العمل بالعلم، وقد رتبه الحافظ على أبواب وساقه وقد رتبه الحافظ على أبواب وذكر فيه الآثار بإسناده. الكتاب طبع بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. من فوائده قال مالك بن دينار: من تعلم العلم للعمل كسره علمه. ومن فوائده قال الشعبي: إنا لسنا بالفقهاء، ولكنا سمعنا الحديث فرويناه، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. الخطيب ختم الكتاب بباب في ذم التسويف، ساق بإسناده إلى أبي الجوزاء في قوله تعالى: وكان أمره فرطا، قال تسويفا. وذكر فيه أنه قيل لرجل: أوصي، قال: احذروا سوف. وذكر بإسناده عن أبي الجلد قال: قرأت في بعض الكتب أن سوف جند من جند إبليس. من الكتب في هذا الباب: تقييد العلم للخطيب البغدادي أيضا. هذا الكتاب ذكر فيه الخطيب ما ورد من كراهة كتابة العلم وما ورد في إباحة كتابة العلم وما ورد في الأمر بكتابة العلم، وذكر علل هذه الآثار ومعانيها، وختم الكتاب بذكر فضل الكتب والإكثار من تحصيلها وما يتعلق بإعارتها ونحو ذلك من المسائل. من فوائده أنه قال: واشترى رجل كتابا فقيل له: اشتريت ما ليس من علمك. فقال: اشتريت ما ليس من علمي ليصير من علمي. وهذا شعار لكل طالب علم، إذا اشتريت كتابا وقيل لك إن هذا الكتاب ليس في فنك وليس من تخصصك، فقل: اشتريته ليصير من فني ويصير من تخصصي. من الكتب في هذا الباب كتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم للزرنوجي، مؤلفه برهان الإسلام الزرنوجي من فقهاء الحنفية، وهو من أصحاب صاحب الهداية وقاضي خان، وليس بين أيدينا الكثير من ترجمته، ولا يتوفر عندنا كثير من المعلومات عنه، لكنه توفي تقديرا في النصف الأول من القرن السابع. الكتاب صغير الحجم كثير الفوائد، من مزاياه حكاياته عن أئمة الحنفية فيما يتعلق بأدب العلم، خاصة ما يحكيه عن شيوخه في هذا الباب. الكتاب طبع مرارا من طبعاته تحقيق الدكتور مروان قباني، وصدر عن المكتب الإسلامي. من فوائد هذا الكتاب أنه نقل عن صاحب الهداية قوله: كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون أمرهم في التعليم إلى أستاذهم، فكانوا يصلون إلى مقاصدهم ومرادهم، والآن يختارون بأنفسهم فلا يحصل مقصودهم من العلم والفقه. وجاء في هذا الكتاب أيضا: وكان أستاذنا فخر الدين قاضي خان يقول: ينبغي للمتفقه أن يحفظ كتابا واحدا من كتب الفقه، فيتيسر له بعد ذلك حفظ ما سمع من الفقه. الأعمال التي لحقته على هذا الكتاب: شرح للشيخ إبراهيم ابن إسماعيل الحنفي من علماء القرن العاشر، وهو شرح مزجي وطبع في مطبعة الباب الحلبي. من الكتب في هذا الباب مقدمة المجموع للإمام النووي، للإمام النووي، مؤلفه مشهور غني عن التعريف. وهذه المقدمة هي مقدمة لشرحه للمهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وذكر في هذه المقدمة فضل العلم، وذكر آداب العالم في نفسه ودرسه، وذكر آداب المتعلم، وختم هذه المقدمة بأدب الفتوى والمفتي والمستفتي. من فوائده أنه قال: ولو اشتغل بالفقه ونحوه، يعني طالب العلم، يعني طالب العلم، وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه، فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. هذه مسألة: العلم منه فرض عين ومنه فرض كفاية. فرض الكفاية إذا طلبه إنسان وأدرك منه ما آنس معه من نفسه النجابة والتحصيل، هل يسعه أن يتوقف عن طلب العلم أو ينقلب في حقه فرض عين؟ وجهان عند الشافعية. هما المذكوران قبل قليل. الأعمال التي لحقته الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد للبدر الغزي، هذا كتاب في أدب العلم والعالم والمتعلم، ذكر في مقدمته أنه أخذ جله من مقدمة المجموع. الكتاب حقق بتحقيق الشيخ، أو الكتاب طبع بتحقيق الشيخ عبد الله الكندري. من الكتب التي لحقته المعيد في أدب المفيد والمستفيد، وهذا مختصر للدر النضيد. من الأعمال اللاحقة التعليق على مقدمة المجموع للشيخ ابن عثيمين، وهو في الأصل دروس مسجلة وقد فرغت وطبعت. من الكتب أيضا تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لبدر الدين ابن جماعة، مؤلفه بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكناني الشافعي، توفي سنة 33 و700. الكتاب قسمه إلى 5 أبواب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله. الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب. الباب الخامس في أدب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس. وهو هذا الكتاب من أوسط كتب أدب العالم والمتعلم وأحسنها، وقد طبع مرارا. من ملحه أنه قال في الأدب مع الكتاب: ولا يجعل الكتاب خزانة للكراريس أو غيرها، ولا مخدة ولا مروحة ولا مكبسا ولا مستندا ولا متكئا ولا مقتلة للبق وغيره. يقول إن بعض طلاب العلم يجعل الكتاب خزانة يخزن فيه الأوراق أو حتى المال. يقول: لا تجعل كتابك خزانة، وكذلك لا تجعله مخدة ولا مستند ولا متكأ يتكأ عليه ولا مقتلة للبق، لا تقتل به المؤذيات. فهذا كله ينافي الأدب مع فهذا كله ينافي الأدب مع الكتاب. الأعمال التي لحقته اختصره الحسين ابن المنصور في كتاب سماه آداب العلماء والمتعلمين، وقد طبع في المكتبة العصرية. من الأعمال اللاحقة له كتاب منهج التلقي والأدب للشيخ عبد الله بن محمد الحكمي، وهي أرجوزة ألفية بديعة بلغ عدد أبياتها 1145 بيتا. عقد الناظم فيها جل آداب العالم والمتعلم وما يتعلق بالأدب مع الكتب من كتاب تذكرة السامع والمتكلم، وزاد عليها فصولا كثيرة في تقسيم العلوم وفي الحفظ. الكتاب مقسم إلى بابين كبيرين: الأول في فضل العلم وأهله وبيان أسس التحصيل العلمي وأن الحفظ أهم هذه الأسس وذكر أهم شروط تحصيل العلم. الثاني، الباب الثاني في ذكر أهم آداب الطالب والمعلم وعوائق الطلب. من مزايا هذا النظم أنه ضمنه ما يقارب مئة بيت من نظم غيره من العلماء مما يتعلق بأدب العلم. والتضمين هو أن يذكر الشاعر في شعره شعر غيره مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا. من ذلك أنه أخذ قول محمد فال لابن متالي في مراتب التعلم: كتب إجازة وحفظ الرسم، قراءة تدريس نخذ العلم، ومن يقدم رتبة عن المحل من ذي المراتب المرام لم ينل. أخذ هذين البيتين وضمنهما في هذا النظم فقال: وأخذنا العلم له مراتب، خمس رواها سابق وعاقب، عن ابن متالي المحقق العلم في نظمه المشهور فاحفظ ما رسم: كتب إجازة وحفظ الرسم، قراءة تدريس نخذ العلم، ومن يقدم رتبة عن المحل من ذي المراتب المرام لم ينل. ومن ذلك قوله: وجلنا يحفظ قول الرحب في نظمه المحرر المستعذب، إذ قال وهو حافظ همام، فاحفظ فكل حافظ إمام. وقال عنه ابن أبي الحديد في أول نظمه الفصيح فاعرفي، وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مارى غلط. فهذه أمثلة لتضمينه لبعض النظم من قول غيره في هذه الألفية. وقد ميز هذه الزيادات بالحمرة. من مزايا هذه المنظومة أنها اشتملت على طائفة من الأحاديث والآثار والأقوال المتعلقة بالعلم. من ذلك أنه قال في فضل العلم: أصحها من يريد الله به خيرا يفقهه فسر في دربه، وفي الصحيحين أتى يا باغية، متفقا عليه عن معاوية. للناظم حاشية على هذا النظم واسمها: إسعاف ذوي الأرب بكشف اللثام عن عدة الطلب. وقد طبعت هذه الحاشية مع المنظومة. من الأعمال اللاحقة لتذكرة السامع المتكلم نظم سماه صاحبه شذرات الذهب في نظم آداب الطلب لسلمان ابن صالح الوصابي، وهو نظم للباب الثالث من هذا الكتاب، وهو الباب المتعلق بأدب الطالب. من الكتب في هذا الباب: مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم، وهو إمام مشهور غني عن التعريف. ذكر فضل العلم وأفاض فيه وأطال جدا، وفيه بحوث نافعة ممتعة. وقد طبع بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن قائد ضمن آثار الإمام ابن القيم وما لحقها من أعمال. فيه فوائد كثيرة، ومن اللطيف أنه في الوجه التاسع والعشرين بعد المئة ذكر أثر رواه كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه في فضل العلم، وأفاض في شرحه وأطال حتى أخذ هذا الشرح وأفرده الإمام السفاريني وسماه القول العلي لشرح أثر الإمام علي. استمد مادة هذا الكتاب من كلام ابن القيم كما صرح هو في مقدمته، وزاد عليه بعض الزيادات. من الكتب في هذا الباب خاتمة ألفية السند للزبيدي شارح القاموس، متوفى سنة 1205، ألفية السند هي ثبت للزبيدي وقد جعله منظومة. في خاتمة هذه الألفية ذكر أرجوزة للؤلؤي أخذها من كتاب ابن عبد البر وزاد عليها أبياتا. الكتاب طبع بتحقيق الشيخ نظام يعقوبي. من المستحسن من هذا النظم قوله: فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح، تحله على مفيد ناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه، حقق ودقق واستمد منه. من الكتب في هذا الباب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ الحكمي. المنظومة تقع في 48 و200 من الأبيات. بدأها ببيان فضل العلم، ثم وصية طالب العلم، ثم الوصية بكتاب الله تعالى، ثم الوصية بالسنة، ثم ذكر الفرائض وعلوم الآلة، ثم ختمه في تحصيل ثمرات العلوم النافعة. وقد طبعت هذه الميمية بتحقيق الشيخ محمد ابن علي البيضاني. من المختار منها قوله: العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل الجهالة، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. وقوله أيضا: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وقال في النية: والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم، ومن يكن ليقول الناس يطلبه، أخسر بصفقته في موقف الندم. من الكتب في هذا الباب وأختم به حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، والمؤلف معاصر معروف. الكتاب متوسط الحجم وقد جعله في 5 فصول. الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. الثاني: كيفية الطلب والتلقي. الثالث: أدب الطالب مع شيخه. الرابع: أدب الزمالة. الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. السادس: التحلي بالعمل. السابع: المحاذير. من فوائده وكلماته المؤثرة قوله: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء، إلى آخره. وقوله أيضا: الثبات والتثبت، تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي، وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت. الأعمال التي لحقته عليه نظم لمهماته وهو حادية أولي الفهم: نظم حلية طالب العلم لسلطان بن سبهان، وقد نظم أهم موضوعات الكتاب. في آخر هذه المحاضرة أنبه على أمرين. الأمر الأول: إن من أغنى المصادر فيما يتعلق بأدب العلم هي كتب السير والتراجم والطبقات. ففيها من الفوائد في هذا الباب ما ليس في غيرها، وما ليس في كتاب من كتب هذا الباب. الثاني أن من المستحسن أن يقرأ طالب العلم على شيوخه بعضا من هذه الكتب، أو من المستحسن لطالب العلم أن يقرأ بعض هذه الكتب على شيوخه ليسمع منهم ما يتعلق بهذا الباب وما يتعلق بأدب العلم وأدب العالم وأدب المتعلم، ففي هذا خير كثير. وينبغي ألا تخلو مجالس الإقراء من إقراء هذه الكتب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.